محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم. المستشرق البريطاني مونتجو موري وات قال: لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد. وقال الشاعر السياسي الفرنسي ألفونسو دي لاماتري: هذا هو محمد، الفيلسوف، الخطيب، النبي، المشرع، المحارب، طاهر الأهواء، مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة الله بلا أنصاب ولا أزلام. هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض وإمبراطورية روحانية واحدة. هذا هو محمد بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية. أود أن أتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ وقال السياسي البارز والزعيم الروحي للهند مهاتما غاندي: أردت أن أعرف صفة الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات التي مهدت الطريق وتخطت الصعاب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي آسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة. المستشرق الإنجليزي بوسور سميث: لقد كان محمد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد، لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين، كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة، ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد، لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها. العالم والفيلسوف الكيميائي الأمريكي جون ويليام دريبل قال: عام 569 ميلادية ولد في مكة في بلاد العرب الرجل الذي مارس أعظم تأثير في حياة الجنس البشري، محمد. المستشرق الأمريكي فرانز روزنثال: شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطا فاصلا واضحا في كل مجرى التاريخ. أمير شعراء روسيا ألكسندر بوشكين قال: شق الصدر ونزع منه القلب الخافق، غسلته الملائكة ثم أثبت مكانه، قم أيها النبي وطفي العالم وأشعل النور في قلوب الناس. وقال العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين: أعتقد أن محمدا استطاع بعقلية واعية مدركة لما يقوم به اليهود أن يحقق هدفه في إبعادهم عن النيل المباشر من الإسلام الذي ما زال حتى الآن هو القوة التي خلقت ليحل بها السلام. شاعر الألماني غوتي: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد. الكاتب والمؤرخ الاسكتلندي توماس كارلر: إنما محمد شهاب قد أضاء العالم. وقال الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني كارل ماركس: هذا النبي افتتح برسالته عصر للعلم والنور والمعرفة، حري أن تدون أقواله وأفعاله بطريقة علمية خاصة. وبما أن هذه التعاليم التي قام بها هي وحي، فقد كان عليه أن يمحو ما كان متراكما من الرسالات السابقة من التبديل والتحويل. المؤلف الإيرلندي جورج بيرناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل إعجاب للفيديو واترك تعليقك أسفل الفيديو.